الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة الشعراء عند الآية رقم 141، وهي أول قصة نبي الله صالح مع قومه قوم ثمود. قال عز وجل: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. نفس ما قاله جميع الأنبياء والرسل إلى قومهم قاله نبي الله صالح أيضا، لأن دعوة الرسل كلها دعوة واحدة: أتتركون فيما هاهنا آمنين، يعني أتظنون أنكم تتركون في هذه النعم التي أنعم الله بها عليكم آمنين من الموت والعذاب باقين في الدنيا؟ أتظنون أنكم باقون في الدنيا لا تموتون ولا تبعثون؟ هذا غير صحيح. في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، يعني أتظنون أنكم تبقون في هذه الجنات والبساتين وهذا النعيم وهذه الأنهار وهذا الماء العذب والزروع والنخل، نخل طلعها هضيم يعني طلعها مسترخي قريب، يعني غير متعب في أن ينال الإنسان، ولكن طلع نخل طلعه مسترخي ناضج جدا وطيب وقريب ممن يناله، نعم عظيمة جدا. ومن ضمن النعم: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، كانوا ينحتون بيوتا في الجبال لتبقى على الدهور، مش يبنوا بالطوب، لا، ده الجبال ينحتونها، وهذا شك يكون أبقى وأدوم. لما طلت أعمارهم وتهدم بناؤهم من المدر، من المطر يعني، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، يعني حاذقين بنحتها، عندهم خبرة عظيمة جدا وعالية بنحت الجبال. وقيل فارهين يعني متجبرين، وقيل أيضا معجبين ناعمين آمنين، عندهم عجب، عندهم كبر، عندهم خبرة برضو كذلك بنحت الجبال. وكذلك قيل المعنى: تنحتونها أشرين بطرين، عندهم بطر وأشر، فكانوا يبنونها للفخر والخيلاء وينفقون عليها الأموال الطائلة بدون حاجة، ليس لهم حاجة في سكنها إلا المباهاة والفخر، ويتفننون في ذلك كما يشاهد ذلك في آثارهم المماثلة حتى اليوم. يبنون مثلا الأهرامات على واحد ميت، يبنون بيوت كثرة جدا وعالية جدا وفخمة جدا ليس لها أي احتياج، فكان يفعل ذلك كبرا وبطرا وأشرا وعجبا. قال لهم: فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله، اتقوا أن تشركوا به شيئا، وأطيعوني فيما جئتكم به، ولا تطيعوا أمر المسرفين، لا تطيعوا أمر المشركين الذين يدعونكم إلى عباد غير الله عز وجل ويكيدون لي ويكيدون للدعوة ويأمركم بتكذيب الرسالة، لا تطيعوا هؤلاء المجرمين الذين يصدون الناس عن السنة وعن القرآن وعن الطاعة والعبادة ويمنعون الناس من الإيمان بالله عز وجل، لا تطيعوا أمر المسرفين كذلك الذين عقروا الناقة، وهؤلاء وصفوا بالمسرفين. لماذا؟ بعدها قال عز وجل: الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هؤلاء هم المسرفون الذين يعني دأبهم دائما وحياتهم دائما هي أن يفعلوا الفساد في الأرض بالكيد لصالح يعني المجرمين الذين معهم، والمؤمنين كذلك يكيدون بهم. فالذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فالذي يفسد في الأرض هذا ليس بالمؤمن، إنما المؤمن هو الذي يصلح في الأرض. فذلك دأبهم يفعلون الفساد في الأرض بالكيد لنبي الله صالح، وبرضو كذلك بالكيد للمؤمنين الذين أمنوا معه، ولا يصدر منهم الصلاح أبدا. قالوا إنما أنت من المسحرين، نفس التهمة التي اتهم بها الرسل من قبله، أنت ساحر يا صالح، أي أنت من الذين أصيبوا بالسحر. كأنهم يقولون له إن ساحرا سحرك، أكيد في ساحر سحرك، حتى أخذت تتخيل أمورا من الباطل حقا، وحتى أخذت تنكر علينا ما استقامت عليه حياتنا وأخذناه عن آبائنا وجرى عليه أجدادنا. وقيل المسحر هو المعلل بالطعام والشراب، فكأنهم قالوا إنما أنت بشر مثلنا تأكل وتشرب. تخيل بالله عليك بماذا عيروه؟ قالوا أنت ساحر، أكيد حد علمك السحر، أنت زينا بتأكل وتشرب، لا فضل لك علينا. فكان ده سبيل أنهم يردوا رسالة ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله. قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين، يعني أنت بشر مثلنا، يعني نكذبه لا مانع لأنك لست ملك من الملائكة. فرأوا أن كونه بشرا مثلهم يكذبه في دعوة النبوة، أنت بشر زينا زيك، هذا مسوغ أن نرد الرسالة. فقالوا ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هذه الناقة من أين جاءت؟ تخيل من أين جاءت؟ قال الله عز وجل قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. أخرج الله تعالى لهم هذه الناقة بعد طلبهم الآية، قالوا نريد آية تدل على صدقك يا صالح، فأخرج الله لهم ناقة من الجبل يرونها ويلمسونها بأيديهم لتكون حجة على نبوة صالح كما طلبوا، معزين آية، فأخرج الله لهم من قلب الجبل ناقة حية لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني لها نصيب من الماء ولكم نصيب منه معلوم، هي يوم وانت يوم، هي نوبة وانتم نوبة، ليس لكم أن تشربوا في اليوم الذي هو نصيبها ولا هي تشرب في اليوم الذي هو نصيبكم، هي يوم وانت يوم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، لا تمسوها بعقر، لا تقتلوها ولا بضرب ولا شيء مما يسوءها، اتركوها. هذه آية أرسلها الله عز وجل لكم. طيب النتيجة هل استجابوا؟ لا ما استجابوا، فعقروها فأصبحوا نادمين، يعني عقروها فقتلوها، يعني فأصبحوا نادمين على عقرها لما عرفوا أن العذاب نازل بهم. وذلك أنه أنظرهم ثلاثا، سيدنا صالح أنظرهم ثلاثة أيام، فظهرت عليهم العلامة في كل يوم وندموا حيث لا ينفع الندم، لأن ذلك لا يجدي عند معاناة العذاب. عندما يأتي العذاب الذي توعده الله تعالى لعباده الكفار لا ينفع الندم ولا ينفع حينئذ يعني التوبة وظهور آثار ذلك لا ينفع. قال عز وجل فأصبحوا نادمين، المراد به ندمهم حينما رأوا علامات العذاب القادم عليهم، وذلك قبل مجيء العذاب نفسه بأيام، ندموا على ما فعلوا. ولكن عندما عانوا العذاب الله عز وجل قال لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمات من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، نسأل الله العافية. والله قال فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. أخذهم العذاب الذي وعدهم به صالح، والعذاب الذي أخذ قوم صالح ما هو؟ انظر حتى ترى فضل الله عليك، أن الأرض رجفت بهم، زلزلت واهتزت بهم زلزالا شديدا، ثم جاءتهم الصيحة فخلعت قلوبهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أصبحوا كلهم في مكانهم قتلى موتى لا حراك بهم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تنتقي الآيات إلى قصة نبي الله لوط. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قالهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. نفس ما قاله الأنبياء من قبله كذلك. طيب ماذا قال لوط لقومه؟ أتأتون الذكران من العالمين؟ يعني أنتم تنكحون الذكور من الناس وهي الفاحشة التي لم يفعلها أحد من الناس قبلكم، وقد كانوا يفعلون ذلك بالغرباء على ما تقدم في سورة الأعراف. يفعلون هذا يعني الرجال بالرجال، الرجال بالرجال، والعياذ بالله يفعل بعضهم ببعض. قال لهم أتأتون الذكران من العالمين، يعني أيأت الرجل، الرجل اللواط، هذا إنكار عليهم. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، يعني بالله عليك هذه فطرة مستقيمة، هذا أمر مستقيم في العقل أو في الشرع أو في عرف الناس حتى، إنك تأتي الذكر في موضع قذر وتترك ما جعله الله تعالى لك من زوجتك، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، تتركون ما خلقه الله لأجل استمتاعكم به من النساء. ورد بالأزواج جنس النساء يعني الإناث، إذ المراد دعوتهم إلى اتخاذ الزوجات، تزوجوا النساء لا تنكحوا الذكران. سبحان الله، النهاردة الجاهلية الجهلاء والشرك بالله عز وجل والإجرام يعود في القرن الحادي والعشرين، الذين يدعون أنه عصر التقدم والتحضر وعصر العقلية والذرة وما شابه ذلك. النهاردة يتزوج الرجل علانية ويعمل حفل كبير في مسرح ويدعى له الناس بكل بجاح وبكل جرأة على الله تبارك وتعالى. هذا تحدي سافر لأحكام الله عز وجل. فالله عز وجل قال بل أنتم قوم عادون، بهذا تجاوزتم الحد في جميع المعاصي. من جملة هذه المعاصي هذه المعصية النكراء اللي هي اللواط. قالوا انظر إلى كيف لجأوا، كما لجأ من كان قبلهم. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، إن لم تنتهي عن الإنكار علينا وتقبح أمرنا سنفعل بك أننا سوف نخرجك من بلدنا، ننفيك عنها، نجعلك من المنفيين عنا، ننفيك برا البلد، نبعدك. سبحان الله العظيم. قال إني لعملكم من القالين، يعني ما أنتم فيه من إتيان الذكران أنا أبتعد عنه، هذه القباحة أنا أبتعد عنها. إني لعملكم هذا الذي تفعلونه من القالين المبغضين له التاركين له، لا أفعل مثل ما تفعلون. ثم قال رب نجني وأهلي مما يعملون، يعني إن لوطا توجه إلى ربه عز وجل أن يحفظه ويحفظ أهله من أن ينالهم شيء من سيئات قومهم وأن يخرجهم من ذلك البلد لينجوا من عملهم الخبيث أو ينجوا من عقوبتهم التي ستصيبهم إذا أنزلها الله تبارك وتعالى. وفي هذا يعني توجيه عظيم جدا، إن الإنسان يدعو قومه فإذا وجد أنه لا فائدة فيهم يجب عليه أن يحرص حرصا شديدا أن ينجو بنفسه ومن معه من هؤلاء المجرمين. فقال عز وجل فنجيناه وأهله أجمعين، نجيناه وأهل بيته ومن تابعه على دينه، إذ أمرهم الله تعالى بالخروج في تلك الليلة التي حق عليهم العذاب في صبيحتها. في الآية الأخرى أسري بأهلك بقطع من الليل. قال عز وجل إلا عجوزا في الغابرين، اللي امرأة لوط كانت في الغابرين الباقين في العذاب يعني، فإنها خرجت مع لوط وسائر أهله وأمرهم الله تعالى ألا يلتفتوا إلى الظالمين عند نزول العذاب بهم، لا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. ومرات سيدنا لوط مشت معهم برضو، لم يلتفت منهم أي أحد إلا امرأة لوط، لما التفتت ورجعت أخذها العذاب، أخذها ما أخذ الظالمين، فغبرت في أرضها مع الغابرين، هلكت، نسأل الله العافية. قال عز وجل ثم دمرنا الآخرين، يعني أهلكناهم بالخسف والحصب، جعلنا عاليها سافلها ثم أتبعناها بالحجارة وأمطرنا عليهم مطرا، يعني حجارة رموا بها من السماء فساء مطر المنذرين، يعني هذا عذاب سيء أرسل عليهم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تنتقل الآيات إلى قصة نبي الله شعيب مع قومه. قال عز وجل كذب أصحاب الأيكة المرسلين. الأيكة دول اسم البلد اللي كان فيها نبي الله شعيب. قال ابن عباس كانوا أصحاب غيضة من ساحل البحر إلى مدين، غيضة يعني خضرة وبساتين وما شبه ذلك. وقال الخليل الأيكة غيضة تنبت السدر والأراك ونحوهما من ناعم الشجر، يعني كانوا ساكنين في بلد تنبت الأشجار الجميلة والناعمة. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، ده يدل على أن ربنا كان منعم عليهم ببلد فيها أشجار وفيها ثمار وفيها خضرة وفيها نعيم عظيم، اقتصاد موجود. إذ قالهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. طيب ماذا كانوا يفعلون؟ كان جريمتهم أنهم كانوا لا يوفون الكيل. قال أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، يعني أتموا الكيل لمن أراده وعملكم به، لا تكونوا من المخسرين، لا تنقصوا المكيال للناس، زي ما ربنا قال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، لما يأخذوا منهم يستوفوا المكيال، لما يدلهم ينقصوا. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قال عز وجل وازنوا بالقسطاس المستقيم، يعني أعطوا الناس الحق بالميزان السوي دون أن تعبثوا به سرا لتنقصوا حق المشتري. بعض الناس ممكن يلعب في الميزان، ينقص إذا أعطى ويزيد إذا أخذ، هذا ما كانوا يفعلونه. قال عز وجل ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تنقصوا الناس حقوقهم التي لهم، إذا أعطيت فوفي وإذا أخذت فخذ حقك. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. المعاصي هي الفساد في الأرض، الفساد، ومن ضمن المعاصي البخس والتطفيف في المكيال والميزان. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، يعني اتقوا الله الذي خلقكم وخلق الأمم السابقة، الجبلة الأولين الأمم السابقة، فاتقوه لا تشركوا بشيئا، اجعلوا بينكم وبين الشرك وقاية. اتقوا الذي خلقكم لا خالق لكم غيره، والجبلة الأولين خلق الأمم السابقة. ردهم كذلك رد من أسوأ الردود، قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا، يعني أنت ساحر أكيد حد سحرك وأنت بشر مثلنا، كيف نتبعك وأنت بشر مثلنا؟ نفس الرد الذي رده من كان قبلهم، وإن ظنك لمن الكاذبين. قالوا حقا إننا ليغلب على ظننا أنك كاذب فيما تدعيه على الله، أنت كذاب. قالوا له يا شعيب أنت كذاب. لا لا لا، يعني أنكروا أن الله تعالى يرسل رسولا يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، قالوا أنت كذاب، ومع ذلك استعجلوا العذاب، نسأل الله العافية. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، يعني قالوا له هذا القول تعنتا واستبعادا وتعجيزا، قالوا أسقط علينا كسفا، الكسف ده اللي هو القطعة من النار يعني أو غيرها مما يعذب به الناس، قالوا أنزل علينا قطعة من النار من العذاب من السماء، قطعة نار من السماء إن كنت من الصادقين في دعواك. سبحان الله، يعني قال لو كنت صادق أسعى علينا نارا نعذب بها، وكان الأولى أن يقولوا إن كنت صادق أدعو الله أن يهدينا وندعو الله أن يهدينا، ولكن سبحان الله انظر للتعنت ورد ما أمر الله عز وجل به. قال ربي أعلم بما تعملون، يعني ربي أعلم بما تعملون من الشرك والمعاصي، فهو يجازيكم على ذلك إن شاء، وليس في وسعي أن آتيكم بالعذاب، أنتم طالبين العذاب مستعجلين له، وأنا ليس عندي العذاب، أنا أنذركم، والعذاب هذا يأتي به الله تعالى إن شاء. فكذبوا على طول، نتيجة حتمية التكذيب. قال عز وجل فأكذبوه فأخذهم العذاب، فأخذهم عذاب يوم الظلة، استمروا في التكذيب وأصروا عليه جاءهم العذاب، فأخذهم عذاب يوم الظلة. الظلة اللي هي السحاب، يعني أقامها الله فوق رؤوسهم، جت ظلة كده، خدت بالك الظلة دي ممكن إنسان يحسبها ظل يعني وحاجة كويسة، فظلت هذه الظلة فوق رؤوسهم ثم أمطرت عليهم نارا فأهلكوا، أصابهم الله تعالى بما اقترحوه، قالوا كسفا من السماء قطع نار، أرسل الله إليهم كسفا وظلة فيها نار، أمطرت عليهم النار فهلكوا جميعا، نسأل الله العافية. قال عز وجل إنه كان عذاب يوم عظيم، فيه شدة عظيمة جدا من العذاب، لذلك عن ابن عباس قال أرسل الله إليهم سموما من جهنم فأطف بهم 7 أيام حتى أنضجهم الحر، فحميت بيوتهم وغلت مياههم في الآبار والعيون، فخرجوا من منازلهم ومحلتهم هاربين والسموم معهم، فسلط الله عليهم الشمس من فوق رؤوسهم فغشيتهم، وسلط الله عليهم الرمضاء من تحت أرجلهم حتى تساقطت لحوم أرجلهم، ثم نشأت لهم ظل كالسحابة السوداء يستغيثون بظلها حتى إذا كانوا جميعا تحتها أطبقت عليهم وأنزلت عليهم النار فهلكوا، ونجى الله شعيبا والذين أمنوا معه، نسأل الله العافية والله. قال عز وجل إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين، بعد أن أهلك الله تعالى وبين هلاك كل هذه الأمم قال لرسوله وللأمة كلها إنه لتنزيل رب العالمين، هذا القرآن تنزيل من عند الله ليس كلام بشر، إنما تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين اللي هو جبريل عليه الصلاة والسلام، اللي هو قال عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، أي أنزله الله عليك لتنذر الناس به وتخوفهم من عذاب الله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين، جعل الله القرآن عربيا أفصح اللغات وأسهل اللغات وأعظم اللغات كلام الله تبارك وتعالى، لأن العرب حتى لا يقولوا ما نفهم، العرب أنزل الله تعالى القرآن بلغتهم اللي هم أفصح الناس، ومع ذلك الله تعالى أنزله إليهم باللغة العربية حتى لا يقولوا لا نفقه كثيرا مما تقول أو لا نفهم، لا أنزله الله تعالى بلغتهم، فقطع بذلك حجتهم ودفع معذرتهم. بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين، يعني هذا القرآن مذكور في التوراة والإنجيل أنه سينزل من عند الله ويرسل به نبيه محمد، واليهود والنصارى يعلمون ذلك جيدا. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، يعني أليس لهم دلالة وعلامة ولهم آية إن في علماء من اليهود والنصارى يعلمون علم اليقين أن هذا القرآن مذكور وهذا الرسول مذكور أنه سيأتي في آخر الزمان ويأتي في هذا التوقيت، يعلمون هذا جيدا وهذه شهادة منهم بذلك، ولكنهم جحدوا هذا كبرا منهم وجحودا. قال عز وجل ولو نزلناه على بعض الأعجمين، يعني لو نزلنا هذا القرآن على الصفة التي هو عليها على رجل من الأعجمين الذي لا يقدر على التكلم بالعربية فقرأه عليهم قراءة عربية صحيحة ما كانوا به مؤمنين، يعني هم يقولون أنكروا نزول القرآن على نبي الله محمد، فربنا يقول لهم هذا القرآن العظيم بإعجازه ولغته العربية لو أنزلناه رجل أعجمي مش عربي فقرأه عليهم باللغة العربية كما أنزله الله لم يؤمنوا أيضا، يدل على تعنتهم وعلى جحودهم. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. قال عز وجل كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، يعني أدخلنا الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين وهذا عقوبة لهم، الله تعالى ابتلاهم بالشرك عقوبة لهم لما علم أنهم ليسوا أهلا للإيمان وأنهم يسعون للاستمرار على الشرك، نسأل الله العافية. هذا سلكناه في قلوب المجرمين يعني أدخلنا الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين، الإدخال ده عقوبة لهم جزاء بما عملوا ليس ظلم من الله تبارك وتعالى. قال عز وجل كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، يعني لا يؤمنون بالقرآن ولا بالرسول حتى يروا العذاب، وعندما يأتيهم العذاب لا ينفعهم إيمانهم، هذا العذاب فيأتيهم بغتة، يأتيهم العذاب بغتة فجأة وهم لا يشعرون بإتيانه، حينئذ يهلكون فلا ينفعهم الندم ويؤخذون بغتة، نسأل الله العافية. فيقولوا هل نحن منظرون، يعني نحن نتمنى الإمهال نؤمن ونعمل صالحا، قالوا هذا تحصرا على ما فات من الإيمان ويتمنون الرجعة بعد أن يروا العذاب لاستدراك ما فرط منهم من التقصير وعدم الإيمان، ولكن عندما يروا العذاب لا ينفعهم هذا التوسل وهذا النداء وهذا الطلب لا يجابون له. فقال عز وجل أفبعذابنا يستعجلون، قالوا ماذا؟ قالوا أمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم، تستعجل العذاب من عند الله عز وجل؟ أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين، يعني أخبرني يا رسول الله أخبرني، طبعا ربنا يعلم سبحانه وتعالى، ولكن أخبرني إن متعناهم سنين في الدنيا متطاولة وطولنا لهم الأعمار ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب والهلك، هل هذا أيضا يغني عنهم لو أطلنا عمرهم 1000 سنة 1,000,000 سنة وجاءهم العذاب أيضا، هل هذا يغني عنهم؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، فإن متاع الدنيا إذا انقضى فكأنه لم يكن ولا ينفع أصحابه في الآخرة، خليه عمر 1,000,000 سنة وبرضه جاي العذاب، هل يغني عنهم عمر؟ أبدا والله، يغمس أهل النار في النار غمسة واحدة ويقال لهم هل رأيت نعيما قط؟ سيقول ما رأيت نعيما قط. قال عز وجل وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، يعني ما أهلكنا قرية أبدا ولا قوم إلا إذا أرسلنا لهم الرسل ينذرونهم حتى يعني يكون الإعذار بإرسال الرسل وإنزال الكتب حتى لا يكون للناس حجة على الله تبارك وتعالى بعد إرسال الرسل. ذكرى وما كنا ظالمين، يعني إن هذا الخبر عن الآخرة تذكير للناس ما داموا في دار العمل، ذكرى، هذا ذكرى للناس، القرآن والرسول والدعوة إلى الله والتخويف من الآخرة ذكرى للناس. قدمنا الحجة إليهم وأعذرنا إليهم، ما ظلمناهم عندما عذبناهم. قال عز وجل: وما تنزلت به الشياطين، يعني هذا القرآن ليس من قبيل ما يلقيه الشياطين للكهنة، ده شيء وده شيء، القرآن كلام الله تبارك وتعالى. ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، يعني لا ينبغي لهم ذلك، لا يستطيعون، لا يقدرون، ولا صح منهم ذلك أصلا، وما يستطيعون أن يفعلوا ما نسبه الكفار إليهم أصلا، يعني الكهنة والشياطين يستطيعون أن يأتوا بالقرآن أو بسورة منه؟ مستحيل، لا يستطيعون. إنهم عن السمع لمعزولون، يعني إنهم عن السمع للقرآن أو لكلام الملائكة لمعزولون، محجوبون، مرجومون بالشهب. كلما جاءوا ليستمعوا شيئا من القرآن من الوحي، الله أرسل إليهم شهب ترجمهم، فكيف يستطيعون أن يأتوا بهذا القرآن ولا بمثله؟ وإذا كان الأمر كذلك رسول الله قال عز وجل: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. كأنه قال: يا محمد أنت أكرم الخلق علي وأعزهم عندي، ولو اتخذت معي إلها لعذبتك، فكيف بغيرك من العباد؟ يا سلام، أنت أكرم الخلق علي، لو اتخذت إلها غيري لعذبتك، فكيف بغيرك؟ وأنذر عشرتك الأقربين، لما نزلت هذه الآية وأنذر عشرتك الأقربين، دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فحذرهم وأنذرهم وخوفهم عذاب الله تبارك وتعالى، وأنذرهم ودعاهم للإسلام. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني أظهر لهم المحبة والكرامة وتجاوز عنهم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، خفض جناح التواضع، يعني لمن كان معك من المؤمنين، هذه دعوة عظيمة للتواضع لمن كان معك من أهل الإيمان. قال عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. إن عصوك فتبرأ، كما قال نبي الله لوط: إني لعملكم من القالين. تبرأ مما يعملوا من الكفر والمعاصي، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. توكل على الله تعالى الذي يراك حين تقوم للصلاة وحدك، لا يراك أي أحد إلا هو سبحانه وتعالى. ده برضو داعي للإنسان أن هو يخلص العبادة لله عز وجل ويصلي وحده، فإن الله يراه وكفى به عز وجل. وتقلبك في الساجدين، يعني يراك إن صليت في الجماعة راكعا وساجدا وقائما، ويراك كذلك إذا صليت وحدك. إنه هو السميع العليم، سميع لك ولغيرك وعليم بأحوالكم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ فيه بيان استحالة تنزل الشياطين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ الله تعالى يقول لهم: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ لا تنزل على محمد، لما تنزل على من تنزل على كل أفاك أثيم. الأفاك اللي هو الكذاب، والأثيم اللي هو الكثير الإثم، اللي هم الكهان يعني. قال عز وجل: تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يلقون السمع يعني الشياطين يلقون السمع، يعني ينصتون إلى الملأ الأعلى ليسترقوا منهم شيئا، ثم يلقونه للكهنة ويكذبون مع الكلمة الحق 100 كذبة، 100 كذبة، يعني كلمة صدق ومئة كلمة كذب. طب إذا كان واحد نسبة كلامه 100% إلا واحد، هذا يصدق وهذا يكون يتبعه الناس، فهذا الذي ينزل عليهم الشياطين. أما محمد فإنما ينزل عليه الوحي من عند الله تبارك وتعالى. والشعراء يتبعهم الغاوون، الشعراء الذين ينطقون بالكلام الماجن والكلام الكذب، يعني يتبعهم الغاوون، يعني يجاريهم ويسلك مسلكهم الغاوون، ويكون من جملتهم الغاوون هم ضلال الجن والإنس. فالشعراء أقرب ما يكون للكهنة برضو، وأقرب ما يكون للسحرة، لأنهم يقولون، مش كل الشعراء طبعا، الشعراء الذين يقولون كلاما كذبا وفيه مجون وفيه تغزل بالنساء وفيه الفجور. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، يعني ألم تر أن هؤلاء الشعراء الماجنين في كل فن من فنون الكذب يخوضون، وفي كل شعب من شعاب الزور يتكلمون، فتارة يمزقون الأعراب بالهجاء. الشعر المجرمين دول ما أكثرهم لا كثرهم الله، وترى يأتون المجون كما تسمعه في أشعارهم من مدح الخمر مثلا أو الزنا واللواط ونحو هذه الرذائل الملعونة. حتى كلمات الأغاني النهاردة كلمات ساقطة ماجنة جدا يؤلفها الشعراء الماجنون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فعلا الشعراء الماجنون الفساق هؤلاء ما أكثرهم في هذه الأيام يقولون ما لا يفعلون، يعني يقولون فعلنا وفعلنا وهم كاذب أصلا. فقد يفتخرون بكلامهم بالكرم والخير ولا يفعلونه، وقد ينسبون إلى أنفسهم الدعاوى الكاذبة بالزور الخالص المتضمن لقذف المحصنات مثلا، وأنهم فعلوا بهن كذا وفعلوا معهم كذا وهم لم يفعلوا، وذلك كذب محض وافتراء بحت. فالشعراء اللي هم زي مثلا أبو العلاء المعري ولا مثلا نزار قباني، هؤلاء المجرمون وغيرهم كان عندهم مجون وفسق في في في أشعارهم وغيرهم، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ولكن في شعراء صالحون اللي هم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا من الشعراء مؤمنين بالله عز وجل صادقين وعملوا الصالحات، دخلوا في حزب المؤمنين وعملوا بأعمالهم الصالحة وذكروا الله كثيرا، يعني ذكروا الله في أشعارهم، أشعارهم مفيدة هادفة. وانتصروا من بعد ما ظلموا، يعني قالوا شعرا انتصروا فيه لمن هجاهم وآذاهم بالشعر، قالوا شعرا أيضا انتصروا فيه فهجوا من هجاهم، أو ينتصر لعالم من العلماء أو لفاضل من الفضلاء كما كان يقع من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يهجون من يهجوه ويحمون عنه ويذبون عن عرضه ويكافحون شعراء المشركين وينافحونهم ويدفعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يعني سيعلم كذبة الشعراء والماجنون منهم والفساق منهم عند لقاء الله عز وجل، سيعلمون سوء مرجعهم وسوء صنيعهم لأنهم كانوا كذبة وفجرة في أشعارهم. إلا الذين آمنوا كما ذكرنا. وبهذا نكون هينا بفضل الله إلى آخر سورة الشعراء، نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في سورة النمل. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.